أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الموحد بآية النفس، وقلنا إن الاستدلال بهذه الآية يتوقف أن يكون المراد بالحذر الحذر العملي، وكما هو ظاهر في هذا المعنى فتدل الآية المباركة أنه عند إنذار المنذر، وإن لم يكن قوله مفيدا للعلم يجب الحذر ويجب أخذ المأمن في مقام العمل فعلا أو تركا، فهذا يكشف عن حجية الخبر لأن المولى يعاقب على المخالفات على تقدير مصادفته للواقع. استشكل في ذلك بأن الآية لا إطلاق فيها من جهة وجوب الحذر، فإنها متشكلة ببيان حكم النافرين لا ببيان حكم الجميع. أجبنا عن ذلك بأن المستفاد من الآية المباركة بيان حكم جميع المكلفين، قسم منهم ينفرون فوظيفتهم التفقه والإنذار، والقسم الآخر الباقي وظيفتهم الحذر. كما أن الآية من جهة الإنذار مطلقون، كذلك من جهة الحذر لم يتمسك بإطلاق وفي مقام البيان من تمام الجهات. إلى هنا انتهى البحث إجمالا. أيضا أورد على الآية المباركة بأن الآية المباركة تكفل ببيان وجوب الحذر عند تحقق الإنذار، والإنذار الذي هو بمعنى التخويف هذا وظيفة الواعظين أو وظيفة الفقهاء لا وظيفة الراوي. وظيفة الراوي أن يروي ما سمعه وأن يحكي ما رآه وسمعه من الإمام عليه السلام. قد يكون الراوي عاميا والمنقول إليه يكون فقيها، كما في بعض الروايات رب هامل فقه إلى من رأس قومين. عنوان الراوي عنوان والفقيه عنوان آخر. ليس الراوي بما هو راو منذرا، بل المنذر لابد أن يكون من الرعاة فينذر بما هو المتسالم عليه في الشريعة المقدسة. معلوم أن شرب الخمر حرام، الصلاة واجبة، فينذر الناس ويعظهم ويبين لهم ما في ترك الصلاة من العقاب وما في فعل وما في شرب الخمر من العقاب، فينذر الناس ويرشدهم إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا شأن الواعظ. وكذلك الفقيه أيضا يرشد الناس إلى ما هو حرام في الشريعة المقدسة أو إلى ما هو واجب في الشريعة المقدسة، فيخلفهم بأن في ترك هذا عقابا أو أن في فعله عقابا. أيضا يصح منه الإنذار. وأما الراوي فلا يصح منه الإنذار، بل وظيفته نقل الكلام فقط، والباقي راجع إلى فهم السامع والمنقول إليه. ليس له أن ينذر أحدا بالرواية، فالإنذار إنما يكون بالفتوى أو بما هو متسالم عليه من جهة وجوبه أو تحريمه، كما يتحقق الثاني في الواعظين ويتحقق الأول في المجتهدين. وأما الراوي بما هو راوين فليس له ذلك. فالآية تدل على حجية فتوى المفتي ولزوم التقليد، لا على حجية قول الراوي. هكذا قيل، ولكن هذا لا يتم، فإن الرواية على قسمين. تارة تكون الرواية من الروايات المشكلة التي لا يظهر معناها إلا بتعمق وتدقيق والمراجعة إلى الروايات الأخرى، ملاحظة النسبة بينها وبين سائر الروايات. في مثل ذلك لا يمكن الإنذار بالرواية. وأما إذا فرضنا أن الرواية واضحة الدلالة إلى معارضين ظاهرة المعنى، ففي مثل ذلك لماذا لا يمكن الإنذار؟ فلو فرضنا أن أحدا ارتكب محرما من المحرمات الإلهية فأنزله الراوي فقال كيف ترتكب هذا وقد سمعت الصادق عليه السلام يقول من فعل هذا فعليه كذا وكذا، أو أن واجبا يتركه ينزله الراوي فيقول كيف تترك هذا وقد سمعت الإمام عليه السلام يقول إن هذه فريضة من تركها يكون عليه كذا وكذا. لا يختص الإنذار بالفقيه وبالواعظ، بل يمكن الإنذار بالرواية أيضا فيما إذا كانت الرواية واضحة المعنى يفهمها كل عربي وكل من له معرفة بلغة العرب، كلهم يعرفون ذلك. وهذا كما في نقلة الفتاوى في زماننا هذا ناقل الفتوى له الإنذار يقول كيف ترتكب هذا وقد كتب في الرسالة العملية أن الفعل الفلاني حرام أو أن الفعل الفلاني واجب، فينذره بفتوى الفقيه وهو الراوي لفتوى الفقيه. إذا صح الإنذار من ناقل الفتوى يصح الإنذار من ناقل قول الإمام عليه السلام. نعم، ليس الراوي في جميع الموارد منذرا، هذا صحيح. قد تتحقق الرواية ولا يتحقق الإنذار، بل لعل الراوي لم يفهم معنى الرواية هو بنفسه، ولكن ينقلها لشخص آخر الذي هو يفهم معنى الرواية، فلا يتحقق الإنذار في هذه الموارد. ولكن الموجبة الجزئية كافية لنا، كما يمكن الإنذار من الواعظين ومن الفقهاء كذلك يصح الإنذار من الراوي كالإنذار في ناقل الفتوى إذا لم يكن فيه إغلاق وكانت الرواية واضحة بظاهرة المعنى يتحقق الإنذار في هذه الموارد. فإذا تحقق الإنذار وكان قوله حجة بعدم القول بالفتح نتعدى إلى غير هذا المولد. إذن لا نحتمل أن يكون الحجية الخبر مختصة بما إذا كان الراوي فهم المعنى فهم المعنى وأنذر المخاطب والمنقول إليه بروايته، فتشمل الروايات الدالة على الإباحة إذن التي ليس فيها إنذار، أو على الحكم غير الإلزامي كالاستحباب أو الكراهة. إذا ثبتت الحجية في موردين تثبت الحجية في غير هذا المورد أيضاً بعدم القول بالفسق، هذا بناء على أن يكون جعل الحجية لخبر الواحد بهذه الآية المباركة. ولكن إذا قلنا إن هذه الآية كاشفة عن جعل الحجية قبل ذلك وهذا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الظاهر، قوله سبحانه ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تطبيق للكبرى الكلية على هذه الصغرى. يعني بما أن قول العادل حجة فإذا نفر نافر وتفقه ورجع إلى أهله فأنذره يجب عليهم الحذر من جهة إنذاره يكشف هذا عن حجية الخبر قبل ذلك. فخبر الواحد كان حجة قبل هذا ولذا ولحكم الله سبحانه بوجوب الحذر عند الإنذار إذا قلنا بذلك كما هو ظاهر الآية المباركة. يعني ليس المنشأ في هذه الآية المباركة الحجية، بل المنشأ في هذه الآية وجوب الإنذار المترتب عليهم محبوبية العذر ومطلوبيته ولزومه، فهي كاشفة عن الحجية قبل ذلك. إذن لا نحتاج إلى عدم القول بالفعل، لأن هذا من تطبيق الكبرى على الصغرى، يستكشف أن خبر الواحد حجة على الإطلاق. ففيما إذا أنذر وكان المخبر به حكما إلزاميا يجب الحذر، لفرض أن الرواية حجة والخبر حجة، فلذلك يجب الحذر فيما إذا كان المخبر به حكما إلزاميا، فلا حاجة إلى عدم القول بالفعل. وأيضا أورد على الآية المباركة فأن الاستدلال بالآية غير تام، وذلك من جهة أن المذكور في الآية المباركة أن يكون الإنذار بما تفقه وبأحكام الدين. إذا أحرزنا أن الإنذار إنذار بأحكام الدين وبما هو واجب في الشريعة المقدسة أو حرام في الشريعة المقدسة، نعم يجب الحذر. وإذا شككنا في ذلك لا ندري أن قوله مطابق للواقع أو أن غير قوله غير مطابق للواقع، فلا ندري أن هذا الإنذار إنذار بما تفقه أي بالحكم الإلهي الذي تعلمه، أو إنذار بغير حكم الله. شبهة مستقية، كيف يمكننا القول بلزوم الحذر عند الإنذار مطلقا ما لم نحرز أنه إنذار بما تفقه وإنذار بالحكم الإلهي؟ هكذا قيل. إذن لا نتيجة بناء على هذا، لا نتيجة في الاستدلال بالآية المباركة، بل مفاد الآية المباركة أنه متى ما أحرزنا أن الإنذار إنذار بالواجب الواقعي أو إنذار بالحرام الواقعي يجب الحذر، ومتى شككنا في ذلك ولم ندر أن هذا إنذار بالواجب الواقعي أو ليس بإنذار بالواجب الواقعي فلا. الجواب عن هذا واضح على ما سلكناه في الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، تقدم الكلام في المفصل، وقلنا إن مفاد الجملة الخبرية هو الحكاية عن الواقع، المدلول الحكاية وليس المدلول الثبوت الواقعي، مثل قولنا سيد قائم مثلا مدلول هذا الكلام الإخبار عن قيام زيد، وليس مدلول هذا الكلام ثبوت القيام لزيد في الخارج. هو المخبر به لا مدلول الكلام، مدلول الكلام هو الإخبار لا مدلول الكلام الثبوت واقعا. الإنذار كالإخبار، الإنذار بالحكم الواقعي معناه الإخبار عن ثبوت الوجوب الملازم للإخبار عن استحقاق العقاب في الترك، أو الإخبار عن الحرمة الملازم للإخبار عن استحقاق العقاب عند الفعل. فمعنى الإنذار الحكاية عن الواقع لا ثبوت الواقع. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا أحكام الدين، وينذروا قومهم، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني يخبرون هذه الجماعة الناظرون، يخبرون قومهم إذا رجعوا إليهم بالواجب الواقعي، إخبار بالواجب الواقعي، وإلا مدلول الكلام والإنذار والإخبار والحكاية عن الواقع، مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. أهم من هذه الجهة موضوع الحكم في الآية المباركة الحكاية عن الوجوب الواقعي أو عن الحرمة الواقعية، الملازمة للحكاية عن استحقاق العقاب في الترك أو في الفعل. وأما أن هذه الحكاية مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، هذا أجنبي عن مفهوم الإنذار. فلا يمكن أن يقال إن الآية خاصة بما إذا علمنا المطابقة للواقع. أين هذا ذكر في الآية المباركة المطابقة؟ ذكر في الآية المباركة أن يكون الخبر خبرا عن الواقع، وأن يكون الإنذار إنذارا عن الواقع، هذا أيضا ينذر عن الواقع ويخبر عن أنه واجب واقعا أو أنه حرام واقعا. نم راك شيئا وهو لابد من أن يكون المخبر موردا للوثوق والإطمينان أو محرز العدالة، لا نحتمل لكي لا نحتمل فيه الكذب، لعله ينذرنا بغير ما تعلم الوجوب، ينذرنا بالحرمة، يخبرنا بالحرمة. هذا لا يمكن، يعني لا يكون مشمولا لآية المباركة. لا بد من أن نهرز أن إنذاره إنذار بما تفقه، يعني يحكي عن الحرام الواقعي على طبق ما تعلم، أو يحكي عن الواجب الواقعي على طبق ما تعلم. فلو احتمل أنه يزع هذا من عنده وليس هذا فيما تبقى، لا يجب العمل به، معناه أنه ليس بعادل، لا يوثق بقوله. لا ندعي أن إنذار كل منذر حتى إذا لم يكن عادلا ولم يكن موثوقا به يكون حجة معلومة، هذا ليس بحجة، بل لا بد من الوثوق أو إحراز العدالة، ونهرز أنه يخبر حسب ما تعلم وحسب ما تفقه. أين الحال فيه؟ هو الحال في نقلة الفتاوى، لا بد من أن يكون مولدا للوثوق والإطمينان أن ناقل الفتوى حقيقة يحكي عن الفتوى، عن فتوى المرجع. وإلا فلو احتملنا أنه يتكلم بهذا الكلام من عند نفسه من دون أن يكون له أساس، لا يكون هذا الكلام حجة تبعا، فهذا الاعتراض أيضا يكون ساقطا مع إحراز عدالة المخبر أو الوثوق بعدم تعمده في الكذب. نهرز أن إنذاره إنذار بما تعلمه وبما تفقه يتعقبه وجوب الحذر بقوله تعالى لعلهم يحذرون. أيضا أورد على الآية المباركة أن الإنذار لا بد أن يكون من الفقيه بما هو فقيه، قد يفرد أن الراوي أيضا فقيه، يفرد قد يكون الراوي فقيها، ولكن المأخوذ في العنوان في الآية المباركة إنذار الفقيه بما هو فقيه، لا الإنذار بما هو راوين. وذكرنا أنه قد يكون الراوي غير فقيه، بل قد يكون عاميا محذر لا يعرف شيئا، وإنما ينقل الألفاظ فقط، التي سمعها من المعصوم سلام الله عليه، أو نفرض أنه رأى أملا من المعصوم سلام الله عليه أنه عمل هذا العمل، أو ترك الشيء الفلاني مثلا، فيروي لنا هذا. بين العنوانين، عنوان الراوي والفقيه، بينهما عموم الوجه. قد يفرز أنه راب وليس بفقيه، قد يفرز أنه فقي وليس برابي، وقد يفرز أنه راب وفقيه. موضوع الحكم في الآية المباركة والفقيه، فإذا كان هذا هو العنوان فكيف يمكننا أن نتعدى إلى راب لم يكن فقيها؟ ولا مجال للدعوى عدم القول بالفسق في المقام، فإن قول الراوي بما هو راوي لو كان حجة في موردين فنتعدى إلى الغيب، ولكن إذا لم تكن الحجية ثابتة لقول الراوي بل ثابت لعنوان الفقيه المنطبق على الراوي أحيانا وإلا فموضوع الحكم والفقيه، فكيف يمكننا أن نتعدى إلى قول الراوي لا يكون فقيها، لا يكون مثل زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن درات وأمثال هؤلاء من الفقهاء؟ إذن لا يمكننا الاستدلال بالآية المباركة على حجية الرواية. الجواب هذا يبقى إن شاء الله. You know that.